يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارون، ويقول عيسى لا أسألك عن مريم أمي، ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم، ما لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لأنه أراه الله النار من قبل، أراه ملك الموت من قبل، ثبته عسى أن يبعثك ربك مقام، هذا هو المقام المحمود، هذا المقام الثابت الوحيد. كل شوف، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه لا. علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر وكبيره؟ لا يا أخي، أنا لو وصفت لك بيت روح يمين روح يسار تمشي على الهدي تصل للبيت اللي أنت أنا وصفت، فما بالنا قد وصف لنا طريق السعادة، طريق السعادة. صح. ولذلك يعني أعجبني من خير ما أعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، طب اسم جميل، فالرسول هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عليه الصلاة. هو الذي أخذ بأيدينا، فلماذا لا نتنكب طريقة؟ هذا هو السؤال. نعم. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتنا؟ ما هو تعللنا؟ يا من أخرت الصلاة عن وقتها ليه؟ أنت يا متمرد على الحجاب ليه؟ الفلسفه الكاذبه تضحك على الشيخ عمر، اضحك براحتك، تخدعه الشيخ فلان والشيخ اتخدع، انا اخوض في عرضك، اخوض يا سيدي براحتي، ثم بعد فلابد هذه الحلقات تكون منبهه للامه. انا اخاف ان ننتقل من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا. لا اله الا الله. شيخنا نعم